وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظكم، كيف صحتكم يا شيخ؟ نبدأ إن شاء الله. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. نذكر تاريخ اليوم يا شيخ حتى نميز. يا خالد نبدأ. أيوة نبدأ، نذكر تاريخ اليوم حتى نميز. بارك الله فيكم شيخنا. نعم. نذكر تاريخ اليوم، نذكر تاريخ اليوم حتى نميز الدروس. نعم. أبو مقدمة أذكر فيها التاريخ. تسمعون شيخنا ولا؟ الصوت يا خالد. واضح إن شاء الله. بارك الله. نبدأ بإذن الله. طيب أبدأ بمقدمة يسير أذكر التاريخ. نعم. في العام الثاني من رجب. نعم، العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. نعم نعم، تفضل الشيخ. أنا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نتدارس بهذه الدقائق المباركة من هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الثاني من رجب الحرام أو رجب الفرد، في هذا البحث المبارك وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، الإمام الحافظ صاحب أشهر كتاب شرح البخاري ألا وهو فتح الباري. وهذه النخبة المباركة بمصطلح أهل الأثر وهم أهل الحديث وهم أهل السنة. إذا قيل أهل الأثر يعني الآثار التي ثبتت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال شاعرنا: أهل الأثر دين النبي محمد، دين آثار نعم المضية منفس الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، الرأي لين والحديث أثار، ولربما جهل الفتى سهل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فالسنة والأثر وآثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نور يهتدي به الحائر. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وهذا المصطلح وهو العلم الذي يعرف به قبول الأخبار من رده، أي أخبار رسول الله وأحاديثه وسننه وآدابه وأحكامه، كيف وصلت إلينا حتى بقيت بيننا نتدارسها. وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الذكر حفظ أهله، حيث حفظه أهله وحملته، كل منهم يبلغ الغالي والنفيس في هذه السنة المباركة الطيبة، حتى يسير لحياته على هدى وعلى بصيرة. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي على سويا أما يمشي سويا على صراط مستقيم. والله إنه لا يستويان. والآن نحن مع هذه النقطة المباركة وقد وصلنا إلى الرمي بالبدعة، حيث قال الشيخ الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: إن رد الحديث يكون تارة بالطعن وتارة بالنقص، وهو النقص الذي يكون بالسند الانقطاع. وقد هنا بين لنا الرمي بالبدعة وهو الطعن. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو مفسق. من هذا يعرف أن البدعة بدعتان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والبدعة خلاف السنة، وقد يبتدع العبد بدعة يزينها له الشيطان فيعملها، والبدع كثيرة وما هي عنكم ببعيد: بدعة التصوف، بدعة الخوارج، بدعة الترفض التشيع، وبدعة التجهم، وبدعة القدر. كثيرة البدع، كل من زينت له بدعته فأظهرها ويظن أنه على سنة وهو على ضلالة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله احتجر التوبة من كل صاحب بدعة حتى يدعه، لأنه يعمله ويظن أنه يتقرب إلى الله وهو يتقرب إلى الشيطان. لأن البدعة ضلالة خلاف السنة، لأن ترك تعلم السنة وفهمها والتجرد لها. ولذلك عوضه الله بالبدعة يحبها ويصبح ويمشي عليها. نسأل الله أن يجيرنا ويجيركم البدعة. إذن هنا البدعة تكون بمكفر، فلولا لا كان كالتجارة وغيره، وكذلك الرفض وغيره. وبدعة المكفرة كان يعتقد غير الله ينفع ويضر، يعتقد في الأموات وغيرهم والأولياء والأبرشة وغير ذلك ممن شرب قلبه بهذه البدع. فارك الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني الذي رمي بدعة مكفرة جمهور العلماء لا يقبل روايته، وكأنه في بعض يقبلها لكنه مرض. لماذا؟ لأنه خلل لا يشرف العدالة، ومن العدالة السلامة الفسق فضلا عن الكفر. والبدعة المكفرة كفر. قالك: والثاني، يعني من رمي ببدعة مفسقة يقبل من لم يكن داعية في الأصح، يعني داعية يدعو للبدعة كأنه اخترع بدعة سوى مولد في بيته لكنه صادق اللهجة، ما يدعو الناس إلى ذلك ولا يحرض عليه، وإنما بينه وبين أهله يحب المولد، يفعل الحلوى والطعام ويأكل مع أولاده، يعتقد أن هذا فرح بمقدم الرسول، وهذا خلاف السنة لكن لا يكفر، لكن على خطر. قال الشيخ: إلا إن روى ما يقوي بدعته ويرد على المختار ويقبل يزيد بدعته ولا تقوي بدعته. وبذلك صرح الجوزاني شيخ النسائي رحمه الله تبارك وتعالى ورحمنا معه. جيد. ثم قال سوء الخصفات إن كان ناجما فهو شاذ على رأي، وإلا فهو المنكر، لأنه سوى الحفظ فرداءة الحفظ وهو طعن في الراوي. هذا سوء الحفظ طعن في الراوي، فسوء الحفظ يعني حفظه رديء، ما يحفظ مثل ما يحفظ غيره، ينسى أو لا يحفظ ولا يذكر، فهو الشاذ على رأي أو طارئا. إن كان سوء الحفظ جاءه قرأ عليه ظهر عليه لعلة، يعني لعلة أصيب بمرض، كان يحفظ ثم أصيب بمرض ثم نشر به أو كبر سنه واختلط، فيقال هو المختلف. ومتى توبع سيء الحفظ في مختبر، مختبر يعني جاء من طريق آخر مثله، فهمت ولا؟ وكذا المستور والمرسل المدرس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالجمع بالمجموع، يعني بالضم ضم المستور إلى الآخر كالمرسل المدلس. يعني لو كان عندنا حديث فيه مستور وفتشنا في كتب الحديث وجدنا رواية أخرى وفيها راو آخر لكنه مدلس أو مرسل، هذه الرواية تحد المستور وتقويه وتجعله حسنا. هذا كلام الحافظ رحمه الله، وعليه جل العلماء معظمهم إلا من شذ، ولا يعتبر بقوله، لأنه إذا اعتبرنا قوله ترد أحاديث كثيرة من بهذه الدرجة، وهي درجة حسن لغيره لا بذاته، وفيها كثير من الأحاديث النيرة التي قبلها العلماء ورووها وحملوا بها. ثم قال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، تصريح من قوله أو فعله أو تقريره، إذا انتهى الإسناد إليه ماذا يسمى؟ يقول الشيخ هذا هو ثم إما إذا انتهى الحكم صلوات الله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، إذا قد ينتهي الإسناد إلى الصحابي، والصحابي من هو؟ ذاك إذا يسمى المرفوع، والصحابي يسمى موقوف كما مر معنا، لكن بيعرفنا الصحابي. يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك ولو تحللت ردة الأصح، يعني لو ارتد ثم رجع، أنه في عهد المرتدين ارتد كثير من الناس الذين ثم رجعوا، لأن جاءت فتنة نسأل الله يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتن عظيمة تغم على القلب وقد تظلم القلب والعقل، تغطي العقل وتغطي القلب فلا يعي الإنسان، ولذلك الإنسان يبعد من الفتن مهما كان يبتعد عنها لا يخوض فيها. جميع الفتن، فتنة النساء، فتنة الأموال والبنوك الربوية، فتنة الخمور، الولاة الظلمة، الحكام، يبتعد عنهم، يبتعد، يروح يعبد الله تبارك وتعالى ويحاول أن يعبد الله ويربي نفسه ويربي أولاده على ما يحب الله تبارك وتعالى ويتصبر يتصبر يصبره الله أسأل الله لنا أن يكون فقه الدين والثبات عليه. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونكتفي اليوم هنا ونعمل الأسبوع القادم بحول الله. طيب شيخنا بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله عليكم ونفع الله بكم شيخنا. آمين. بالنسبة لمسألة التقوية هناك شبهة يعني يعرضها البعض بأن يورد قول أبي حاتم وأبي زرعة الذي رواه ابن أبي حاتم عنهما في كتاب المراسيل حيث قال لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيح إلا بالأسانيد الصحيح المتصل. فيقولون هنا إن أبا حاتم وأبا زرعة لا يعملان بتقوية الحديث بمجموعة طرق ويقولون إن هذا هو منهج المتقدمين. هذا ليس بصحيح. المرسل يعني المتقدمين كالشافعي وغيره يقبلونه والمرسل فيه خلاف في نفسه بعضهم يقبلون وبعضهم يردون. إذا كان مرسل عن تابعي كبير لا يأخذ إلا من صحابي كسعيد وسيب وغيره يعني كأنهم يقبلون هذا الباب ونص على ذلك الشافعي كالرسالة وغيره. وقبل أبو حاتم نخمل وهو جرى على أن المرسل لوحده احتياطا يبتع بطريق آخر مرسل غير مرسل الأول. لو جاءنا مرسل آخر غير مرسل الأول يعني كأنه يعني شاحن شبه يقين كما أن المرسل الأول صحيح في نقله. هذا قوة. نعم. لكن لا يقال عن أبي حاتم أنه كان لا يرى التقوية. لا ما يقال هذا الكلام. لا يرى التقوية يعني علم محمد وغيره كثير والحاكم والشافعي يرون التقوية. أنت ولا كما يعني روي عنهم في هذا الباب ينفسب عن علم أنزم محمد فهمي يكتب أحاديث المدينة من هذا النوع حتى يرى أمرها إذا جاء آخر فيتطوى به. نعم يعني بارك الله فيكم يعني مسألة هذا الأمر اللي استقر عليه وهو ثبته الحافظ بن حجر. فمن ما أدري من يأتي بعدهم يكون أحفظ منهم من الحافظ بن حجر الذي يرى كتبه يرى العجب خصوصا فتح الباري يبدأ الرجل هؤلاء يتبعهم صغار من العرس يأخذون من هنا ومن هنا ثم يقولون أنه نرد هذا الحديث يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهواه. سلامكم الله شيخ. طيب قول من يقول إن الحديث الحسن لغيره يعني لا بأس أن يؤخذ به في الرقائق دون الأحكام. والله إذا لم يعرضه في الأحكام شيء يقبل. أما إذا عرضه ما هو أقوى منه يأخذ. إذا قبلناه في الرقائق الرقائق ليست أحكام الأحكام أيضا كل حديث كل ما قال الله سلم ما ينفع الهوى فثبوته وأخذنا به هذا شيء. أما نرده إذا لم يبلغ درجة الصحة أو الفصل يعني رواته منكرون كذابون نجوانا مجهولون وعفاء يعني أما مرسل الدليس مختلف. نعم سلامكم الله شيخ. طيب بالنسبة لمرسل سعيد من المسيب أو المسيب ما الذي ترجح لديكم هل يقبل على الإطلاق أم أنه يصلح للتقوية؟ هذه ينظر فيها جمعت مراسيله، جمعت مراسيله من دون صلاة. يحتاج بس جمعت مراسيله في الظهر، خلال يقتل عندنا أكيد تصنح الآن الأجهزة لكي نضيفها الإسترج على فيه الصلاة، يشطع الباحث ينظر فيها وخادم مراسيله كلها قوية. ما في قضية، الله أعلم. نعم حفظك الله يا شيخ، نفع الله بكم. نكتفي بهذا. الله يبارك فيك. السلام عليكم.